اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة مولانا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وزقنا بفضلك وجودك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. أخذنا في درسنا السابق، أي في الدرس 17، تعلقات الصفات المعاني، وبينا أن جميع صفات المعاني متعلقة، أي طالبة لأمر زائد على قيامها بالذات سوى صفة الحياة، فإنها لا تتعلق بشيء، أي أنها لا تقتضي، لا تطلب أمرا زائدا على قيامها بالذات، بل الحياة صفة تصحح، أي توجب لمن قامت به أن يتصف بالإدراك، بل الحياة صفة تصحح أي توجب لمن قامت به، أي لله سبحانه وتعالى، أن يتصف بالإدراك أزلا وأبدا. وقلنا أن صفات المعاني من حيث التعلق وعدمه، ومن حيث عموم التعلق وخصوصه، على 4 أقسام. قسم يتعلق بالممكنات فقط، وهو القدرة والإرادة، ولكن تعلق القدرة تعلق إيجاد وإعدام، وتعلق الإرادة تعلق تخصيص وترجيح. وقسم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، أي بجميع أقسام الحكم العقلي، وهما صفة الكلام وصفة العلم، فكل منهما متعلق بجميع أقسام الحكم العقلي 3. ولكن تعلق العلم تعلق انكشاف، وتعلق الكلام تعلق دلالة. وقسم يتعلق بالموجودات حصرا، وهو السمع والبصر والإدراك على القول به. والقسم الرابع والأخير لا يتعلق بشيء، وهو صفة الحياة. وبينا أن الإرادة تتعلق بجميع الممكنات، لا يخرج من تحت الإرادة شيء. وبينا أن القدرة تتعلق بجميع الممكنات، لا يستثنى ممكن من تحت القدرة ولا من تحت إرادة مولانا تبارك وتعالى. وبينا أن العلم يتعلق بالواجبات والمستحيلات والممكنات، أي بأقسام الحكم العقلي كلها، تعلق انكشاف وإحاطة دون سبق خفاء. ويتعلق الكلام، كلام الله الذي هو صفة ذاته، بالواجبات والجائزات والمستحيلات، أي بنفس ما يتعلق به العلم، لكن تعلق دلالة. فالعلم والكلام متعلقهما واحد، ولكن جهة التعلق مختلفة. ويتعلق السمع والبصر بكل موجود قديم أو حادث، فالله في الأزل سميع وراء لذاته وصفاته، وفيما لا يزال سامع لذاته وصفاته وذوات الكائنات وصفاتها. وأشرنا كذلك في درسنا السابق أن الذي اعتمده المحققون من الأشاعرة رحمهم الله سبحانه وتعالى من علماء أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم، أن التعلق إنما هو للصفات المعاني فقط. وقيل، وهذا قول لبعض المتكلمين وهم قلة، أن التعلق للمعنوية، ولم يقل أحد من علماء أهل السنة والجماعة الأشاعرة بأن التعلق كائن للمعاني والمعنوية جميعا. قال العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى: التعلق إنما هو للمعاني، وأما المعنوية على القول بثبوتها فلا تعلق لها اكتفاء بتعلق المعاني، وأيضا التعلق حال والحال لا يثبت للحال. انتهى كلامه رحمه الله. وسنعرج على قوله الحال لا يثبت للحال في هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أخذناه بفضل الله تبارك وتعالى في درسنا السابق. في درسنا هذا إن شاء الله نتكلم عن التعلق. يقول شيخنا الإمام أبو العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه: فصل في التعلق. واختلف الأشياخ في التعلق، فقيل نفسي لدى التحقق، أي طلب الصفات زائدا على قيامها بذات موصوف على، كالكشف بالعلم وكالدلالة من الكلام وصف ذي الجلالة، لكن ذا القول لوصف الحال بالحال أفضى وهو ذو إشكال، في قول من للمعنوية التزم وبالتعلق لها أيضا جزم. وقيل نسبة وللفخر انتماء، ذا القول والسعد ارتضاه واعتمى، ومسند الأحكام للصفات فقط إلى المجاز ذو التفات، والحق أن تسند للذات التي قد وصفت بذو الصفات جلتي. هذا الذي نص عليه المقترح وغيره، والصدر من ذاك انشرح. وقولهم سبحان من تواضع، كل لعزه أبا من نازع. هذه الأبيات التي نتكلم فيها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن يقول: واختلف الأشياخ في التعلق، شيوخ أهل السنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعلماء الكلام، اختلفوا في حقيقة ومعنى ومفهوم التعلق. فقيل، وهذا الرأي الأول، فقيل نفسي لدى التحقق، فقيل هو وصف نفسي للصفة المتعلقة لدى التحقق، أي لدى التأمل. فالتعلق نفسي لتلك الصفات المعاني، أي هو حال لازم لنفس الصفة غير معلل بعلة، أي هو حال لازم وثابت لنفس الصفة غير معلل بعلة، فلا توجد تلك الصفات في الخارج بدونه، لأن ما كان نفسيا ما كان بالنفس لا يتخلف. إذن التعلق نفسي للصفات المعاني. إيش يعني نفسي؟ لا توجد تلك الصفات في الخارج، لا تتحقق في الخارج بدونه. وعلى هذا القول يكون التعلق واجبا ويكون أزليا، لأن الصفات واجبة والصفات أزلية. وكون التعلق صفة نفسية هو قول الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما هو التعلق الذي قلنا فيه نفسي؟ بيّنه بقوله: أي طلب الصفات زائدا على قيامها بذات موصوف على. التعلق هو طلب الصفة، يعني اقتضاؤها واستلزامها، أمرا زائدا، طلب الصفات زائدا، يعني أمرا زائدا على قيامها بذات موصوف على، أمرا زائدا على قيامها بمحلها. التعلق هو طلب الصفة، أي اقتضاؤها واستلزامها، أمرا زائدا على قيامها بمحلها. قال العلماء: وهذا حقيقة في التعلق بالفعل، التعلق التنجيزي. وأما إطلاق التعلق على صلاحية الصفة في الأزل لشيء فهو مجاز، إذ هذا ليس تعلقا حقيقة، كما نص عليه الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على الصغرى، واليوسي والحامدي كلاهما في حاشيتهما على العقيدة الكبرى. إذن باختصار وبتبسيط، لما تقول الله متصف بالقدرة ستسأل على ماذا يقدر، لماذا تتوجه القدرة؟ تقول: تتوجه لمقدور هو الممكن. فالقدرة زيادة على كونها قائمة بالذات تطلب أمرا يعني تقتضي أمرا تتوجه إليه لتؤثر فيه إيجادا وإعداما. فالقدرة إذن تقتضي مقدورا تؤثر فيه بالإيجاد والإعدام، والإرادة تقتضي مرادا يتخصص بها. العلم يقتضي أن يطلب معلوما ينكشف به، وهكذا بقية الصفات أيها الكرام. هذا الطلب طلب الصفة لأمر آخر زيادة على قيامها بالذات هو ما نسميه تعلقا. لذلك قال الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذا المعنى: كالكشف بالعلم وكالدلالة من الكلام وصف ذي الجلالة. كالكشف بالعلم، الكشف الظهور والتمييز والوضوح لجميع المعلومات بالعلم، بعلم الله سبحانه وتعالى. وكالدلالة من الكلام، كدلالة الكلام الإلهي القائم بذات الله سبحانه وتعالى على جميع أقسام الحكم العقلي. الكلام الذي هو وصف الله سبحانه وتعالى، لذلك قال من الكلام وصف، الكلام الذي هو وصف ذي الجلالة أي صاحب العظمة وهو الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: أي طلب الصفة زائدا على قيامها بذات موصوف، على الموصوف الله سبحانه وتعالى علوا معلويا، وتنزه وتسامى عن جميع ما لا يليق به جل شأنه. فعلو الله كما مر معنا في الدروس السابق وقلناه مرارا هو علو معنوي وليس علوا حسيا ماديا، لأن العلو المادي الحسي من خصائص الأجسام، من عوارض الأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس بجرم ولا تجري عليه خصائص الأجرام، منزه عن الجرمية ولوازمها سبحانه وتعالى. فعلوه ليس بعلو مكان وجهة، بل علو مكانة، علو قدر، تنزه عن النقص، تسام عن كل ما لا يليق به جل شأنه. ومن هذا تفهم معنى أسماء الله الحسنى العلي المتعالي سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله سبحانه وتعالى بذات موصوف على، أفضل في هذا المقام من التعبير بالمحل، أفضل من التعبير بالمحل. لذلك يقول الإمام الأمير رحمه الله سبحانه وتعالى في حاشيته على شرح سيدي عبد السلام اللقاني رحمه الله تعالى على جوهرة التوحيد، يعلق على قوله: يقتضي أمرا زائدا على القيام بمحلها كالقدرة فإنها تقتضي مقدورا. يعلق على قوله بمحلها، يقول: الأليق بمقام الألوهية بموصوفها أو نحو ذلك، ولا يعجبني التعبير بالمحل. انتهى كلام الأمير رحمه الله سبحانه وتعالى. إذن فالتعلق طلب الصفات أو طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بذات موصوف على، بذات الموصوف على هذا الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: لكن ذا القول لوصف الحال بالحال أفضى وهو ذو إشكال. القول بأن التعلق نفسي أي الحال اللازمة لنفس تلك الصفة غير المعلل بعلة، هذا القول ذو إشكال أي فيه إشكال. لماذا؟ لأنه يفضي إلى قيام الحال بالحال، يفضي، يقتضي، يؤدي، يستلزم قيام الحال بالحال. والحق أيها الكرام كما علمنا في سابق الدروس أنه لا حال، وأن الحال من المحال. لذلك الشيخ يقول رحمه الله: لكن بتشديد النون، لكن ذا القولى لوصف الحال بالحال أفضى، يعني أفضى لوصف الحال بالحال وهو ذو إشكال. في قول من للمعنوية التزم، في قول من، في قول الذي للمعنوية يعني للصفات المعنوية التي هي أحوال عنده، التزم يعني قال بثبوت الأحوال وبالتعلق لها أيضا جزم، وبالتعلق للصفات المعنوية كصفات المعاني أيضا جزم، فإن هذا القول يلزم منه قيام الحال بالحال وهو من المحال. ويمكن أن يجاب كما قال بعض الشراح بأن التعلق إذا كان حالا نفسيا للصفة المعنوية التي هي حال أيضا عند من يقول بالأحوال كان عينها لا غيرها، فلم يلزم بذلك أن يتصف الحال بأمر خارج عن نفسه. وبهذا يجاب عن هذا الإشكال الذي أشار إليه الشيخ بقوله وهو ذو إشكال. والحق كما قلنا أيها الكرام ما عليه محقق علماء الكلام من أن التعلق للصفات المعاني فقط، أما الصفات المعنوية فلا تعلق لها. وقد أشرت إلى ذلك بقول الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على العقيدة الصغرى: التعلق إنما هو للمعاني، وأما المعنوية على القول بثبوتها فلا تعلق لها لأمرين، قال اكتفاء بتعلق المعاني، وأيضا التعلق حال والحال لا يثبت للحال، التعلق حال ولا يثبت للحال التي هي الصفات المعنوية عند من يقول بالحال. يقول: وأما المعنوية على القول بثبوتها فلا تعلق لها اكتفاء بتعلق المعاني، وأيضا التعلق حال والحال لا يثبت للحال. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم يشير شيخنا المقري إلى قول آخر في تحديد مفهوم التعلق فيقول: وقيل نسبة، وللفخر انتمى ذا القول والسعد ارتضاه واعتمى. قيل أيضا أيها الكرام: التعلق نسبة يعني إضافة بين صفة المعنى وبين متعلقها، يعني التعلق هو من النسب والإضافات، وهو منسوب للفخر الرازي رحمه الله تعالى، لذلك قال: وللفخر انتمى، وللفخر لفخر الدين الرازي انتمى يعني انتسب ذا القول. والسعد يعني الإمام المحقق شيخ الشيوخ سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى ارتضاه واعتمى يعني واختاره، تقول اعتمى الرجل الشيء يعني اختاره. فقد ارتضى السعد التفتازاني رحمه الله تعالى واختار ما للفخر الرازي رحمه الله تعالى من أن التعلق من النسب والإضافات، هو إضافة بين الصفة وبين متعلقها. وقيل كذلك أيها الكرام الأفاضل، وهذا ما لم يشر إليه الناظم، أن التعلق من مواقف العقول. قيل إن التعلق من مواقف العقول، أي لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وقيل إن التعلق صفة وجودية ثابتة في خارج الأعيان متحققة خارج الذهن. ورد هذا القول بلزوم قيام المعنى بالمعنى، يلزم منه قيام معنى بمعنى. ثم إن التعلق أيها الكرام الموصوف بكونه نفسيا هو التعلق القديم للحادث لتحقق الصفة بدونه في الخارج أزلا وأبدا. والتعلق القديم يشمل التعلق التنجيزي القديم بالنسبة للعلم والإرادة والكلام، ويشمل الصلوح بالنسبة للقدرة والإرادة، هكذا قرر بعض علماء العقائد رحمهم الله سبحانه وتعالى. ثم يقول شيخنا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه: ومسند الأحكام للصفات فقط إلى المجاز ذو التفات. يعني من أسند الأحكام أحكام الصفات يعني كالكشف بالعلم، التخصيص والترجيح بالإرادة، الإيجاد والإعدام بالقدرة، هذه هي الأحكام، الكشف الدلالة التخصيص الإيجاد الإعدام. فمسند الأحكام للصفات يسند الحكم للصفة وليس لذات الله تبارك وتعالى. هذا الذي يسند ناظر إلى المجاز، معتبر في كلامه المجاز، لا يتكلم على الحقيقة. وعلاقة المجاز هنا السببية، فإن الصفة سبب الحكم، إذ لولاها لما صدر ذلك الحكم عن الموصوف، فصح حينئذ نسبته الحكم يعني إليها، في نحو قوله مثلا: كشف العلم عن المعلوم، أثرت القدرة في المقدور، خصصت الإرادة الممكن بكذا. قال: ومسند الأحكام للصفات فقط، ينسب الحكم للصفة فقط دون الذات. ما شأنه؟ قال: إلى المجاز ذو التفات، قاصد ومعتبر المجاز في كلامه ولا يقصد الحقيقة. فقول من يقول: أيها الكرام، أو وجدته القدرة، أعدمته القدرة، كشف كذا علم الله تعالى، هذا جار في كلامه على المجاز لا على الحقيقة. فالتأثير والفعل هو حقيقة لله سبحانه وتعالى، وإسناد الحكم للصفة إنما هو مجاز لكونها سببا في ذلك كما قرره العلماء. يقول مثلا الإمام الدسوقي رحمه الله تعالى: وإسناد التأثير إلى القدرة مجاز عقلي، إذ المؤثر هو المولى بقدرته، والقرينة على هذا المجاز، يعني القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، والقرينة على هذا المجاز استحالة قيام التأثير بالقدرة لما فيه من قيام المعنى بالمعنى، لأن التأثير إنما يكون بالقدرة. فلو كانت القدرة مؤثرة لكان تأثيرها بقدرة، فيلزم قيام القدرة بالقدرة. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. ولأجل إيهام أن الفعل والتأثير والحكم إنما هو للصفة دون الذات، حرم بعض العلماء نسبة الأحكام للصفات دون الذات لأجل هذه العلة ومخافة السقوط في الوهم، حرم العلماء نسبة الحكم للصفة. يقول شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله سبحانه وتعالى في تحفة المريد: ويحرم أن يقال القدرة فعالة، أو انظر إلى فعل القدرة، أو نحو ذلك، لما فيه من إيهام أنها المؤثرة بنفسها، فإن قصد ذلك كفر والعياذ بالله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. فإن قصد ذلك يعني نطق بذلك لا على سبيل المجاز بل قاصد الحقيقة، كفر كما قال الباجوري رحمه الله سبحانه وتعالى. ونقول باجوري بالألف وبيجوري بالياء. يقول شيخنا المقري: والحق أن تسند للذات التي قد وصفت بذي الصفات جلتي، والحق الصواب الحقيقة أن تسند تلك الأحكام للذات التي وصفت بتلك الصفات، للذات التي قد وصفت بذي الصفات بهذه الصفات. فيقال مثلا: علم الله كذا بعلمه، خلق الله كذا بقدرته. قال: والحق أن تسند يعني الأحكام للذات التي قد وصفت بذي الصفات جلت، جلت الصفات أو جلت الذات يعني عظمت وتعالت وشرفت من الجلال وهو العظمة. هذا الذي نص عليه المقترح بفتح الراء اسم مفعول، وغيره والصدر من ذاك انشرح. هذا القول هو الذي نص عليه الإمام العلامة تقي الدين مظفر بن عبد الله المقترح رحمه الله سبحانه وتعالى، وكان جد الشيخ ابن دقيق العيد لأمه. يقول: وغيره من علماء العقائد والكلام رحمهم الله. والصدر من ذاك انشرح، يعني والقلب من ذاك القول انشرح، يعني اتسع واطمأن لكمال هذا القول ودقته وجودته، فهو الصواب الذي عليه المعول. يقول رحمه الله: وقولهم سبحان من تواضع كل لعزه أبا من نازع. وقولهم يعني قول بعض العلماء والدعاة والوعاظ: سبحان من تواضع بألف الإطلاق، كل يعني كل شيء لعزه، يعني لعظمته وهيبته سبحانه وتعالى، بإسناد تواضع كل شيء وخضوعه إلى عز الموصوف، إلى عز الموصوف أي إلى عز الله سبحانه وتعالى، لا إلى الله الموصوف بالعز والجلال. فبعض العلماء منع أن ينسب تواضع الخلق لصفة العز لعز الله سبحانه وتعالى، وقالوا إنما التواضع يكون لذاته، ويمتنع أن ينسب تواضع الخلق لصفة العز وهي صفة جامعة للكمال المنسوبة لله سبحانه وتعالى المتصف بها الله جل جلاله. لذلك قال: أبا يعني رفض وامتنع من نازع بألف الإطلاق، أي خالف وقال إن الأحكام لا تنسب إلا للذات الموصوفة بالصفات، ولا تنسب إلى الصفات فقط القائمة بالذات، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال بعض الأفاضل: وهذا المنع وهذه الإباية ضعيفة، فإن الذي دل عليه القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن التواضع لله وحده من مخلوقاته بكل حال، إنما هو باعتبار الذات وباعتبار صفات الذات وباعتبار الأفعال. ومن هذا الباب صح نسبة التواضع للخلق لعز الله سبحانه وتعالى، يعني لصفته. فالتواضع لله وحده من المخلوقات يكون باعتبار الذات وباعتبار الصفات وباعتبار الأفعال. واستدل على ذلك بقول الحق جل جلاله: إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. انظر قوله جل جلاله: لها، يعني للآية، باعتبارها فعلا لله سبحانه وتعالى. فالخضوع والمذلة والتواضع حقيقة لله سبحانه وتعالى وحده، ولكن قد يصدر منك القول أو يصدر منك الفعل بالنظر إلى الذات أو بالنظر إلى الصفة أو بالنظر إلى الفعل، ولا محذور في ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الحديث الثابت الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، فاستعاذ بالرضا الذي هو صفة أو فعل من السخط الذي هو صفة أو فعل، واستعاذ صلى الله عليه وسلم بالمعافاة من العقوبة. فالمستعاذ به حقيقة الله وحده لا شريك له، لكن تصدر العبارة باعتبار الصفة أو باعتبار الفعل، وهذا لا ينفي أن المستعاذ به حقيقة ذات الله تبارك وتعالى. بهذا أيها الكرام الأفاضل نكون قد أتممنا درسنا 18 بحمد مولانا تبارك وتعالى، الذي تكلمنا فيه عن شيء من أحكام التعلق. في درسنا المقبل إن شاء الله نتكلم عن منافيات الصفات المعاني ومنافيات الصفات المعنوية وأضدادها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى والديه الشريفين الأكرمين الأنورين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.